الساعة 4:30، الساعة 1:15، الساعة 8:45. لازم أقابل أحمد، هو مرة لطيف، إحنا مرة مبسوطين. هي طويلة جدا، لازم أعدهم. هو لسه هنا، إيش تسوي دحين؟ رديت عليه،